عارف لما تكون في مسمار بصامولة ومصدية من 20 سنة، يجي كده الراجل يفكها يتعذب، يقول لك ايه انا خايف اقرص عليها تتكسر، رغم ان هي لو معصلجة بس بقالها اسبوعين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة سنة، ايه الاخبار، كانت ممكن تمشي، انما الصامولة بالمسمار مصديين بقالهم 20 سنة. فساعات بنسيبهم بقى، وده تدين كتير من الرجال مش من الشباب، هو ما بقاش عنده المرونة في حياته اللي تخليه يتحمس ويتغير ويغير ويتكلم ويعمل. والشباب عندهم الحدوتة دي، تلاقي شاب صغير لسه في كلية، عشان خاطر كده توبة الشباب لو ما استغلتهاش انت بتقتل تدينك بطلقة في نص دماغه. انت وانت صغير كده تعرف تقول ايه، انا هتوب وهغير حياتي وهعمل كذا وهروح لكذا، واما اجي اتجوز هتجوز بقى اللي ايه اللي تكمل معايا المشوار، واما اجي اربي الاولاد اللي يبقوا وادخلهم المدرسه اللي شبهي، و و و واما اجي اشتغل اشتغل الشغلانه الايه الحلال الصرف، تفضل تعمل الحدوته دي، تعرف تعملها وانت صغير. تعالى بقى لحد عنده 30 40 50 سنه وقول له ايه يلا بينا نتوب، هيفضل يتوب الا من رحم الله، توبه انتقائيه. ليه؟ لان المسمار صدق، في حاجات هتطرشق في الحياه، مراته مش لابسه حجاب شرعي ومش عارف يعمل ايه، طب اطلقها ولا اكمل معاها، وبنته ما بتصليش وبتلبس لبس مش شرعي وهو اللي بيجيبه، وابنه في مدرسه مختلطه ومصاحب 3 بنات على بعض، وهو ما بقاش يعرف يسلي نفسه بالحاجات الحلال، ما بقاش يعرف يسلي الا ونظام يومه بقى ما اعرفش ايه، ونظام الافراح بقى كذا، وبقينا نجامل عشان يغير، يغير ايه 1000 حاجه، يجي يغير 1000 واحد يقفل، والف واحد متعلقين به بروابط مادية واجتماعية، يغير بقى ازاي؟ فعشان خاطر كده التوبة من هذا بتكون عايزة واحد صادق قوي،